وعلى آله وصحابته ومن اهتدى بهديهم وتمسك بسنتهم إلى يوم الدين. وبعد، صحيح من حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: كنت ردف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار فقال: يا معاذ. فقلت: لبيك وسعديك. فقال: يا معاذ. قلت: لبيك وسعديك، إلى آخره. قال: أتدري ما حق الله على العباد؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: إن حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. ثم سأله عن حق العباد على الله فيقول: لا أعلم، الله ورسوله أعلم. فقال: حق العباد على الله أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا. فقال معاذ: أفلا أبشر الناس؟ قال: لا تبشرهم فيتكلوا. ثم أخبر بها معاذ رضي الله عنه قبل موته تعثما من كتمان العلم. هذا الحديث العظيم فيما يتعلق بالعبادة وإخلاصها لله، إذا حققه العباد تحقيقا تاما كف الله عنهم عذاب الدنيا وعذاب الآخرة، لأن الذي لم يقل لم يعذبهم في الآخرة، قال: حقهم عليه إذا عبدوه عبادة خالصة أن لا يعذبهم، العبادة الخالصة أن يلزم طاعته، أن لا يقدم على أمره أي شيء، أن لا يقدم على ما نهاهم عنه، يحققون الطاعة لله جل وعلا فيما يفعلون وما ينكفون عنه. ومن ذلك الاكتفاء بالحلال في كل مطالب الحياة من مكاسب وما يتبعه من مطاعم ومشارب وملابس ومناكح، وتقوى الله في هذا الأمر وفي كل أمر يتعلق بطاعة الله، أن يحل ما أحله الله ورسوله وأن يحرم ما حرمه الله ورسوله، أن يدين لله دين الحق. والمسلمون ضيعوا كثيرا من أمور أسباب سعادتهم وعزهم واندفاع العذاب عنهم، فإن الله بين في كتابه جل وعلا أن الفساد الذي يحصل في الأرض إنما هو بسبب ما كسبت أيدي الناس. أي فساد؟ فساد الذرية، فساد مطالب الرزق، فساد السياسة والحكم، فساد في الحرب والسلم، فساد في التعليم، كل الفساد الذي يظهر في هذه الدنيا سببه ظلم العباد أنفسهم. الله جل وعلا لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون. على الناس أن يفتشوا في أمورهم إذا رأوا في أنفسهم وأهليهم ما يكرهون. يقول أحد علماء السلف: والله إني لا أعرف أثر المعصية في أهلي، في زوجتي ودابتي مركوبة، لأن هذا الفساد الذي يكون في الدابة من نفرة وشرود وحران عند طلب الانطلاق وغير ذلك من أسبابه ارتكاب المعاصي. ما يحصل في الزوجة من عدم الطاعة أو التساهل في مطالب بيتها وبعلها وذريتها وغير ذلك، سببه ارتكاب العباد ما لا يرضاه رب العباد. ما وجد في العالم الإسلامي من قهر للمسلمين وحملهم على أن يكونوا أذلة تابعين. أسبابه أن المسلمين ظلموا أنفسهم. المعاصي معلنة. الشرك الأكبر شائع في كثير من بلاد العالم الإسلامي. الزنا لا يرجم الزاني المحصن ولا يوجد البكرة الجلدة الشرعية وما يتبعه من التغريب عام. الخمر لا يجلد شاربها. السارق لا تقطع يده. هذه الحدود قل أن تنفذ إلا في نزل قليل من العالم الإسلامي. الربا له معاقله ومراكزه. خروج النساء وسفرهن بغير محرم واختلاطهن بالرجال وجلوسهن وجها لوجه من غير ضرورة ولا حاجة ملحة، حتى كأن العالم الإسلامي ليس بالعالم الإسلامي الذي كان عليه الأمة الإسلامية يوم كانت منتصرة قاهرة غالبة بأمر الله. الأمة الإسلامية وعدها الله بالنصر لكنه مقيد، فالله يقول يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. نصرة الله جل وعلا هي بعبادته، العبادة الخالصة بإقامة العدل على سائر الناس حتى على الكفار في بلاد الإسلام، تجنب الحرام في كل صوره مخافة من الله ورغبة في تحقيق نصر الله. ولا ينصرن الله من ينصره. الله جل وعلا قادر على كل شيء ووعده لا يتخلف إلا إذا كان العباد مفرطين في أمر الله. هل يقتل من ترك الصلاة عمدا؟ من تعمد ترك الصلاة ولم يستجب أمهل في كلام أهل العلم 3 أيام فإذا لم يصلي قتل. واختلف العلماء هل يقتل ردة أو حدا، لكن القتل حتم. هل في العالم الإسلامي اتفاق على إلزام الناس بالمحافظة على الصلوات وإلزام الرجال بالمحافظة على الجمع والجماعات؟ ألم يقل المبلغ عن الله رسالاته لقد هممت أمر بحزم حطب ثم أمر لمن يصلي بالناس ثم أمر رجالا معي فأخالف إلى رجال لا يشهدون الجمعة والجماعات فأحرق عليهم بيوتهم في النار. هل لهذا بقية في العالم الإسلامي؟ لا أقول يحرق، لأن النبي قال ولولا ما في البيوت من النساء والذرية لحرقتها عليهم. هل الأمة الإسلامية في غالب دولها تعاقب من لا يحافظ على الجماعة من الرجال الأسوياء الأقوياء القادرين، أو أن في كثير من بلاد العالم الإسلامي يعاقب من يرتاد المساجد باستمرار، يعاقب من يظهر عليه في ظاهر حاله تمسك بالسنة؟ علينا أن نلوم أنفسنا ونصدق في الرجوع إلى الله. ألم يقل رسول الله في الحديث الصحيح: إذا تبايعتم بالعينة واتبعتم أذناب البقر وتركتم الجهاد في سبيل الله ضربكم الله بذل لا يرفع عنكم حتى تراجعوا دينكم. إذا تبايعتم بالعينة، رضيتم بالبيوع المحرمة من ربا وخديعة وغش، ولم تتقيدوا بما أحله الله، كان اهتمامكم كسب العيش والمال في الحرث والبيع والشراء، وتركتم الجهاد الذي به يعلو الإسلام وتنتشر دعوته ويذل من يناوئه، وهذا كله متروك في عامة بلاد الإسلام إلا ما ندر. إذا سمع وأعلن الشرك الأكبر وارتكبت المحرمات أوشك الله أن يعم العقاء العبادة بعذاب، فإن النبي ذكر صلى الله عليه وسلم أن قوم من أمته يكونون على لهو ومرح وطرب ثم يبيتهم عذاب فلا يوجد لهم أثر. إن الناس محتاجون لأن يراجعوا أنفسهم ويتفقدوا أعمالهم وينظروا في ميولهم وأهوائهم. لا يؤمن أحدكم، يقول النبي صلى الله عليه وسلم، حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. هل هوانا تبع لما جاء به رسول الله؟ معنى هذا الحديث أن يكون حبنا وبغضنا مقيدا بما يتفق مع الشرع. ما أحوج الأمة الإسلامية لأن تنظر في أمرها. أهم أركان الدين بعد شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله هذه الصلوات الخمس، أداؤها من الرجال بالمساجد إلا من له عذر يعذر به من عدم الحضور للمساجد، المحافظة عليها في أوقاتها. سئل النبي أي العمل أفضل، فقال إيمان لا شك فيه، قيل ثم، قال جهاد لا غلول فيه، ثم الصلاة لوقتها، وفي لفظ قدم الصلاة على كل شيء بعد الإيمان. ومعنى لوقتها أن تؤدى عند دخول وقتها في أوله. الله يقول فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. سئلت عائشة رضي الله عنها أم المؤمنين أهم الكفار؟ قالت لا، هم المسلمون الذين يؤخرون الصلاة عن أوقاتها. إن الإنسان لو قدر أن يفحص حال الأمة الإسلامية فحصا دقيقا لوجد أن الصورة قد تغيرت كثيرا. عم عليه حال السلف الذين ما توجه مددهم وجيشهم في جهة إلا وبادرت تلك الجهة إلى التسليم والاستسلام، مع أنهم قمة في العدل والرحمة والعطف والإحسان. يستسلم لهم لا خوفة من بطش، خوفا من بطش، كالذي يصطليبه المسلمون الذين تولى أمرهم الكفار حتى في حال السجون يعاملون معاملة غاية في البشاعة ونهاية في الحقد والعداوة وحب الإيذاء. والسبب إنما جاء من المسلمين نسوا الله فنسيهم، ما أخرج الأمة الإسلامية لأن تعيد النظر في أحوالها في تربيتها وتعليمها وأداء عباداتها واكتساب أرزاقها وإنفاق مكاسبها وفي علاقاتها الأسرية وفيما يتعلق بالنساء وأمرهن؟ وقد قال سيد البشر إن أول فتنة وقعت في بني إسرائيل بسبب النساء، وأمرنا أن نستوصي بالنساء خيرا. ما هو هذا الخير؟ أوله حملهن على طاعة الله وإخلاص العبادة له، ثم حملهن على صيانة أنفسهن لئلا يكن فتنة وسبب شر وبلاء وفساد للمجتمع، لأن البلد إذا ظهر فيها الزنا وانتشرت فيها الخمور وشاع السفور وتجرأت النساء على الأسفار بغير محارم فقد انفتحت أبواب واسعة للرذائل، فإذا صاحب ذلك غيره من أسباب الفساد فلولا رحمة الله بالعباد لعمهم البلاء حتى لا يترك موضعا إلا ناله العذاب. فنسأل الله اللطف. إن كثيرين يقولون هذه مسؤوليات أهل المسؤولية، ولكن يقال إن المسلمين كالجسد الواحد في كل شيء، الصالح يدعو لمن ليس بصالح بأن يصلح، يدعو للوالي بأن يكون حازما في الأمر في كبح الباطل وإذلال المنكر وإعزاز الحق، يدعو للشباب بأن ينشأوا نشأة مباركة صالحة مشتملة على مخافة الله وحب نصرة دينه. لا شك أن المرأة إذا سأل ربه أن يغفر له ولوالديه ولمن له حق عليه يحمد على ذلك، لكن ينبغي أن لا يغفل عن الأمة. الأمة الآن ممتحنة، تسام الخصفة وتذل في داخل أوطانها ويتحكم بها ألد أعدائها من اليهود والنصارى الذين قال الله عنهم ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. لن في لغة العرب تنفي الرضا مطلقا إلا إذا تحقق ما بني عليه، فلا يمكن أن يرضى اليهودي ولا النصراني عن الإسلام والمسلمين إلا إذا ترك المسلمون دينهم، ثم لو تركوه ما اعتبروهم مساوين لهم، وإنما يعتبرونهم في ذيل القافلة وخدمها. لا عز للمسلمين إلا بعز هذا الدين، ولا صلاح لهم إلا بالإصلاح في أمر هذا الدين، في علومه بأن يعتنى بها، في أحكامه بأن يهتم بتنفيذها، بالتحاكم بأن يكون مقصورا على أحكام الشريعة وفيها العدل والرضا وأسباب العز والمجد والرقي. ما أحوجنا إلى أن نراجع أحوالنا؟ ما أحوجنا إلى ذلك؟ لا شك أن المجتمع الذي نحن فيه هذه اللحظات لا يملك شيئا، ولكنه يملك الدعاء، فرب دعوة صالحة في جوف الليل حينما لا يراك سوى الخلاق العليم تسأل ربك أن يصلح الأمة ويبرم لها أمرا يعز فيه أهل الطاعة ويذل به أهل المعاصي ويكبت الباطل وينصر الحق. اللهم يا مجيب الدعاء ويا كاشف الضر والبلوى ويا أكرم الأكرمين ويا من لا يعجزه شيء لا في الأرض ولا في السماء، نسألك بأسمائك وصفاتك يا ذا الجلال والإكرام أن تصلح أحوالنا وأحوال المسلمين في كل مكان، أن تهدي ضال المسلمين، وأن تشفي جائعهم وتشفي مريضهم وتكسو عاريهم وتنتصر لمظلومهم وتفك أسر مأسوريهم ظلما، وترينا في الآسرين الظالمين المعتدين المتجنين على المسلمين أن ترينا فيهم عجائب قدرتك. اللهم أنت القادر على كل شيء، اهدنا سواء السبيل وأصلح أحوالنا ظاهرها وباطنها، وارزقنا صدق المراجعة لهذا الدين وصدق الإخلاص لك في العبادة وحسن التعاون فيما بيننا يا مجيب الدعاء. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين، واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم يا مجيب الدعاء أغن المسلمين عن أعدائهم وانصرهم بدينهم واهدهم سبل السلام وأصلح قادتهم. اللهم أصلح قادة الأمة الإسلامية، اللهم اجعلهم يخافونك ويرجونك ويحسنون التوكل عليك ويفكرون في عواقب المعاصي وآثار الإعراض عن دينك، وارزقهم يا إلهنا الانعطاف إلى هذا الدين والعودة الحميدة إليه والمراجعة الحق له، إنك أنت القادر على كل شيء. اللهم وحد كلمتهم في نصرة الحق، آمين، ووحد صفهم في الوجه في الوقوف في وجه الباطل، آمين، باطل الكافرين والمنافقين، آمين، وحقق على أيديهم عاجلا غير عاجل لأمة الإسلام نصرا مؤزرا واجتماع كلمة على الحق والهدى. وخص يا حي يا قيوم من وليت وأمر بلادنا هذا، خصه بمزيد من التوفيق والتسديد. اللهم احفظ به أمن هذه البلاد على دينها ودنياها، وأمن به سبلها واصن به حدودها، وانصر به الحق وأعلي به شأنه، واقمع به الباطل وأذل أصحابه. اللهم وفقه يا إلهنا ومولانا لكل ما تحبه وترضاه في نصرة هذا الدين، واجعل ذلك منه ابتغاء مرضاتك، وكافره عليه بالنصر والتمكين وعلو شأن دولته وإحباط كيد الكائدين لها، وافقه لأمثال ذلك، وأصلحه وأصلح له ذريته وإخوانه وأعوانه وأهل بلده، واجعله يا إلهنا ذا بصيرة ناتلة وعزيمة صادقة ورغبة حقة فيما عندك، إنك مجيب الدعاء. اللهم انصر به الحق وأهله، وأذل به الباطل وأهله، واجعله يا إلهنا قدوة في لولاة المسلمين في كل مكان، وأكثر من أعوانه في الداخل والخارج. اللهم لم إليه كل مخلص في داخل البلاد وكل مخلص في خارجها لهذا الدين، حتى تكون الجبهة الإسلامية جبهة تخيف الأعداء وتذلهم، ولن يكون ذلك إلا بتعظيم الشرع الكريم، شرعك القويم يا ذا الجلال الإكرام. سبحانك لا إله إلا أنت، ولا حول ولا قوة إلا بك، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. شكرا لكم سماحة الشيخ، بارك الله فيكم ونفع بعلمكم وجزاكم الله عنا وعن المسلمين خير الجزاء. أما أول سؤال هذه الليلة، يقول السائل: ما هي الأوقات التي تكره فيها صلاة النافلة؟ سأل الصحابي الجليل عمرو بن عبسة رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم عن الصلاة، فذكر له أمر الصلاة وصلاة الليل، وأن أقرب الساعات للإجابة ما كان في النصف الأخير من الليل، ثم ذكر صلاة الفجر، قال ثم إذا صليت الفجر الصبح فأمسك عن الصلاة حتى تطلع الشمس، وأخبر أنها تطلع بين قرني شيطان حتى ترتفع قيد رمح، ثم صل، يقول فإن الصلاة مشهودة محظورة تحضرها الملائكة حتى يقوم قائم الظهيرة، وقائم الظهيرة يكون إذا وقف الظل عن الانكماش التقلص، إذا وقف في رأي العين فذاك قائم الظهيرة، فإذا بدأ في الزيادة فذاك الزوال حتى تزول الشمس، ثم صلي فإن الصلاة مشهودة محظورة حتى تصلي العصر، فإذا صليت العصر فأمسك عن الصلاة حتى تغرب الشمس فإنها تغرب بين قرن الشيطان وكلمة النحو، ثم قال فصل فإن الصلاة مشهودة. أمان على الأوقات التي نهى عن ابتداء النافلة فيها هي بعد صلاة الفجر، وعند وقوف الشمس في تصور المشاهد للظل، وبعد صلاة العصر، هي ثلاثة وقيل خمسة، إذا قيل خمسة بعد صلاة الفجر إلى بزوغ الشمس، ثم عند بزوغها أيضا يتوقف حتى ترتفع قيد رمح، وعند قيام قائم الظهيرة، وبعد العصر إلى أن تكون الشمس متضيفة للغروب، ثم يمسك حتى تغرب، هي ثلاثة وخمسة على هذا التفصيل، إلا ما كان له سبب كالطواف بالبيت في أي ساعة من ليل أو نهار، إذا طاف يصلي ركعتين، إذا دخل المسجد وأحب أن يصلي لا يجلس حتى يصلي ركعتين، إلا إذا كانت الشمس على حد الغروب، يعني لا يشق عليها أن يقف لحظات فتغرب، أو عند البزوغ لا يقف لحظات حتى لأن الوقتين هذين وقت سجود عباد الشمس لها. نعم. يقول متى تسقط النفقة على الأبناء حيث تم تعليمهم إلى الجامعة وبلغ الابن 26 سنة ولم يبحث عن عمل ليعمل؟ تسقط النفقة على الأبناء والبنات إذا استغنوا بالكسب، أما ما داموا محتاجين على النفقة فعلى أبيهم القادر على الإنفاق أن ينفق عليهم. نعم. هل هناك نص شرعي يقول بدخول المسجد بالقدم اليمنى؟ السنة تقديم اليمين على الشمال في الأمور الفاضلة، وتقول عائشة كما في الحديث الصحيح إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعجبه التيمن، أي تقديم اليمنى في كل شأنه الشريف، في الأخذ والعطاء، في دخول المسجد، في دخول المنزل، كل الشأن الكريم الشريف يحب أن يتيمن، أن يبدأ المرء باليمين. نعم. يقول هل إذا بصقت جهة نافذة المسجد والنافذة جهة القبلة هل علي شيء؟ في المسجد لا تبصق وأنت في المسجد إلا في شيء، إذا كان فيه تراب كالمساجد التي تكون في الأرياف ولا فراش فيها، فإذا بصقت فاحفر حفرة ادفنها دفنا. النبي نهى أن يدفن الإنسان باتجاه القبلة وهو يصلي، يقول فإن الله تجاهه. نعم. يقول نعيش في دولة غير إسلامية وليس لدينا محاكم شرعية، وأريد أن أوصي بمالي بعد وفاتي وليس لدي أولاد أو زوجة ولدي أختين وأخ، وأم وأب، فهل يجوز أن أوصي بمالي كله لأخوات البنات؟ يقول في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث، لا تجوز الوصية لأحد من الورثة. الله تولى قسمة الأموال إذا مات ملاكها، فلا يحل أن يتعدى يعتدى على قسم الله جل وعلا في من جعل الله له حقا محددا. الله جل وعلا أذن على لسان نبيه لمالك المال أن يتصرف بثلثه، لكن ليس على الورثة في أعمال خيرية، في صدقات، في بناء ملاجئ للمحتاجين لها، في بناء مساجد ونحو ذلك. نعم.